بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. هذه عدة أمور قصد رحمه الله تعالى بيانها في هذه الترجمة، وكلها تتعلق بما يكون عند اللقاء من مصافحة أو معانقة أو تقبيل أو نحو ذلك، مما سيأتي بيانه فيما ساقه رحمه الله تعالى من مرويات في هذا الباب. قال رحمه الله: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: عن أنس، وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. هذه الأحاديث أيها المستمعون الكرام كلها في المصافحة، وأنها كانت من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتسين به صلوات الله وسلامه عليه، وفيها ثواب المصافحة العظيم. عندما يلتقي المسلمان يصافح أحدهما الآخر ويتصافحان إذا التقيا، وأن ذلك من موجبات غفران الذنوب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وهذا دليل على عظيم فضل المصافحة، وأن المصافحة تستحب عند تلاقي الإخوان. ومعنى المصافحة أن يضع كل منهما صفحة يده في يد الآخر، فيمسك بيده واضعا صفحة يده على صفحة يد الآخر. ولا شك أن هذه الهيئة عند التلاقي هيئة عظيمة، فيها من اللطف وفيها من معاني المودة والصفاء ما لا يخفى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا فيه ما في الأحاديث التي قبله من سنية المصافحة عند التلاقي في كل مرة يتلاقى فيها الإخوان، يلقون السلام ويصافح بعضهم بعضا، وأن هذا هو الهدي والذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ أي هل يجوز له أن ينحني؟ ومعنى الانحناء أي أن يخفض بدنه أو رأسه إلى الأمام إلى جهة القادم أو الشخص الذي أراد أن يحييه، فينحني إلى جهته حتى لو لم يصل إلى درجة الركوع التام، بل مجرد الانحناء اليسير بأن يخفض رأسه ويحني ظهره شيئا يسيرا من باب التحية والترحيب والاحتفاء، فقال أينحني له؟ قال لا، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه من التشبه بالأعاجم والكافرين، وهذه من طريقتهم في التحية. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم، لأن المصافحة هي الهدي عند التلاقي، وورد فيها ما تقدم من غفران الذنوب، وأن أنه يغفر لهما قبل أن يتفرقا. وفي هذا الحديث نهي عن المعانقة والتقبيل عند اللقاء المتكرر، أما إذا كان المعانقة والتقبيل لها سبب مثل قدوم من سفر، بعد العهد بأخيك لك مدة طويلة حتى وإن لم يسافر لم ترى، إذا كان لذلك سبب عارض أو أنه قادم من سفر، فإنه يكون حينئذ المعانقة والتقبيل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي، رواه الترمذي وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. هذان الحديثان أيها الأخوة المستمعون فيهما تقبيل اليد، وفي الأول منهما إضافة إلى ذلك تقبيل الرجل، إلا أن سند الحديث الأول فيه كلام نبه عليه أهل العلم. وتقبيل اليد، يد الوالد أو الوالدة أو العالم صاحب السنة والعلم والنصح لعباد الله، فمثل هذا لا فمثل هؤلاء لا بأس من تقبيل يده أو رأسه، أن يقبل الولد يد والده أو يد والدته أو رأس والده أو رأس والدته أو يد العالم أو رأس العالم، لكن لا يتخذ ذلك سنة عند كل لقاء. وقد مر معنا في الحديث حديث أنس قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا، فلا يتخذ ذلك سنة يواظب عليه عند كل لقاء. وقد قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل يده، وإنما يفعله بعضهم نادرا، فالأفضل في مثل هذا التأسي بالصحابة مع نبيهم عليه السلام وهو المصافحة فقط، لكن لو فعل ذلك نادرا قليلا مع أبيه أو مع العالم السني صاحب السنة فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن يتخذ عادة، لأنه ليس من عادة الصحابة مع نبيهم عليه السلام، فالأفضل ترك التقبيل للأيدي والاكتفاء بالمصافحة. وإذا قدم من سفر عانق أخاه وعانقه أو قبل عانق أخاه أو عانقه أو قبل، فهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وانتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى رضي الله عنها قالت: قدم زيد ابن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في في بيت فأتى فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن. وزيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قادما من سفر فأتى أول مقدمه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله وهذا فيه المعانقة والتقبيل لأمر عارض، لأن في الحديث السابق قال يا رسول الله أفيلتزمه أن يعتنقه ويقبله؟ قال لا، والمراد في اللقاءات المعتادة. أما إذا كان اللقاء عارض يعني عن قدوم من سفر أو مثلا طول مدة أو نحو ذلك فلا بأس به، أما أن يكون اعتناق ومعانقة وتقبيل عند كل لقاء فهذا ليس من الهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قال فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لأصحابه وفرحه بمقدمهم ولطفه صلوات الله وسلامه معهم ومسارعة في لقائهم. وفيه أيضا دليل على جواز القيام للقادم من أجل الترحيب به ومعانقته ومصافحته ومعاونته على النزول والدخول ونحو ذلك، ولا يدخل في الأحاديث التي ورد فيها النهي عن القيام. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه الحث على الاعتناء بالمعروف وصنائع المعروف مع الإخوان وعند ملاقاة الإخوان. ولا شك أن من المعروف السلام والبشاشة وحسن الملاقات وطلاقة الوجه والبعد عن الصدود والإعراض وتصغير الخد للناس، ولهذا قال في هذا الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا. وشيئا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي شيء كان، وإن كان شيئا قليلا أو أمرا يسيرا جدا قد تظنه بمقياسك أو بفكرك ليس بذاك الأمر المهم، لكن عند الله سبحانه وتعالى ثوابه عظيم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، فملاقاتك لإخوانك بطلاقة الوجه بالابتسامة بالبشاشة باللطف، كل ذلك من المعاني العظيمة التي دعا إليها دين الإسلام. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقق الأخوة واللحمة بين المؤمنين ترابطا وتآلفا وتحابا، وذلك يتحقق بالسلام وتوابعه من حسن الترحيب وطلاقة الوجه وحسن الملاقات ونحو ذلك. ثم ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع ابن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى هذه الترجمة فيه أن تقبيل الولد باب من أبواب الرحمة والعطف والشفقة واللطف مع الأولاد، فهو نوع من الرحمة ونوع من اللطف الذي يزيد من محبة هؤلاء الأولاد لآبائهم وأمهاتهم. ولهذا من السنة رحمة بالصغار والأطفال بنين وبنات أن يقبلهم والدهم والدتهم قريبهم رحمة بهم ولطفا معهم ومؤانسة لهم كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ترك تقبيلهم فهذا يتنافى مع الرحمة المطلوبة تجاه هؤلاء الصغار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي والنبي صلى الله عليه وسلم جده لأمه، فقال الأقرع بن حابس أي عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إن لي عشرة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم أي لا يرحم عباد الله، لا يرحم أي لا ينال رحمة الله. فرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ينبغي أن يبذل الإنسان أسبابها وأن يكون فيه رحمة للعباد. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام تقبيل الأطفال بنين وبنات مؤانسة لهم ورحمة بهم وإدخالا للسرور عليهم، وأيضا لتتعمق في قلوبهم المحبة وتزيد لآبائهم وأمهاتهم. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة أو هذا الباب، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.